السلام عليكم. النهاردة نبدأ إن شاء الله من الآية 114 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآيات دي لحد الآية 126 دي نزلت الآية دي بتعلق وتعقب على الأحداث اللي جت بعد حادثة اليهودي اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، لأن بشير بن أبي رق ارتد وشق النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالجاهلية والمشركين. كمان بتتكلم الآيات دي عن تصورات الجاهلية وحماقتها وعلاقتها بالشيطان ودور الشيطان فيها. وبعدين تقرر الآيات إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد كده بتتحدث عن النجوى والتآمر وإن مفيش خير في النجوى، وده طبعا مثال برضو على اللي حصل في الدرس اللي فات من حادثة السرقة بتاعة الدرع. والآيات هتتكلم عن أنواع النجوى اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى، وهي التناجي في فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس. وبتقرر جزاء النجوى دي عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين تقرر القواعد العادلة اللي الله سبحانه وتعالى بيجازي بيها على الأعمال، وإنها مش تابعة لرغبات حد من الناس وأمانيهم، زي لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب، لكنها بترجع لعدل الله المطلق. يعني الدرس كله موصول للأسباب بالدرس اللي فات. كمان هو حلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم. يعني لا خير في كثير من نجواهم، تكرر في القرآن النهي عن النجوى. والنجوى هي إن تجتمع طائفة بعيدة عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة عشان تبيت أمر. وكان اتجاه التربية الإسلامية إن يجي كل واحد بمشكلته أو موضوعه ويعرضه على النبي في السر إذا كان أمر شخصي، أو في العلن إذا كان موضوع من الموضوعات اللي هي ليها الصبغة العامة. والحكمة في ده إن ما تتكونش جيوب في الجماعة المسلمة، يعني ما تنعزلش مجموعات بتصوراتها ومشكلاتها عن بقية الجماعة المسلمة، فنلاقي مجموعة بتبيت أمر وبعدين تصبح تفرضه على الجماعة المسلمة عامة وعلى القيادة المسلمة. الموضوع اللي ورد فيه النهي هنا عن التناجي والتبييد بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها، ده تم في المسجد، والمسجد كان هو ندوة الجماعة المسلمة. وبعدين النص القرآني هنا بيستثني نوع من أنواع النجوى، هو في الحقيقة مش منها يعني، لكنه بياخد شكل من أشكالها، اللي هو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير فيقول له تعالى نتصدق على فلان، فأنا عرفت إن هو ليه حاجة خفية عن أعين الناس يعني، أو تعالى نعمل معروف، أو تعالى نصلح بين فلان وفلان، بس ما يعملش ده إلا ابتغاء مرضات الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني ما يكونش الهوى في الصدقة، ولا يكون عشان شهرة ولا عشان الناس تتكلم عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ذكر في سبب نزول مجموعة الآيات دي إن بشير بن أبيرق ارتد والتحق بالمشركين من بعد ما تبين له الهدى، لأن هو كان في صفوف المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين. لكن طبعا هنا النص عام، والمشاقة لغة إن يأخذ المرق شق مقابل الشق اللي كان واخده قبل كده. فاللي شق الرسول هو اللي أخذ ليه شق وجانب وصف غير الصف والجانب والشق اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اتخذ لنفسه منهج للحياة كلها غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اقتضت رحمة الله بالناس إنه ما يحقش عليهم القول ولا يدخلهم جهنم وساءت مصيرة إلا بعد ما يرسل إليهم رسولا، وبعد ما يبين ليهم الهدى وهم يختاروا الضلالة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك بالله بيتحقق باتخاذ آلهة مع الله اتخاذ صريح، وكمان بيتحقق بعدم إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائص الألوهية من الرزق والحكمية والتشريع وهكذا، زي إشراك اليهود والنصارى اللي حكى عنه القرآن من إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. فهم ما كانوش بيعبدوهم مع الله، لكنهم بس كانوا بيعترفوا ليهم بحق التشريع، فكانوا بيحرموا عليهم ويحلوا ليهم فيتبعوهم. فحق عليهم وصف الشرك، وما فيش غفران لذنب الشرك متى مات صاحبه عليه، لكن باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ممكن يغفره له الله طالما انه فيه روح ويستغفر، لكنه يموت يغرغر وهو على الشرك انتهى امره وحق عليه القول، ونصله جهنم وساءت مصيره. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. كان العرب في جاهليتهم بيزعموا إن الملائكة بنات الله، وبيتخذوا الملائكة دي تماثيل، بيعملوا لها تماثيل بيسموها أسماء الإناث اللات والعزة ومناة، وبعضهم كان بيعبد الشيطان نصا، يعني كان بيقال إن بنو مليح من خزاع بيعبدوا الجن، لكن طبعا النص هنا أوسع مدلول، فهم في شركهم كله بيدعو الشيطان، بيعبدوه، بيستمدوا منه العبادة. الشيطان صاحب القصة القديمة مع أبوهم آدم اللي لعنوا الله، بيدعو الشيطان عدوهم القديم، فهو بيستخف بيهم وبيجرهم للشعائر السخيفة، زي تمزيق أذان الأنعام عشان يصبح ركوبها بعد كده حرام أو أكلها حرام، وزي تغيير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسد أو تغيير شكلها في الحيوان والإنسان وهكذا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اللي يجعل الله مولاه ناجي وغانم، لكن اللي يجعل الشيطان مولاه خاسر وهالك. يعدهم الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. دي حالة استهواء معينة هي اللي بتنحرف بالفطرة البشرية عن الإيمان والتوحيد إلى الكفر والشرك، هي حالة استهواء اللي بيزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسن. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. دول مالهم بقى؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان. والعكس بقى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الخلد، مفيش خروج منها لأولياء الله. ده وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا. والصدق المطلق في قول الله هنا بيقابل الغرور والخداع والأماني الكاذبة في قول الشيطان. وبعدين يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء، إن ميزان الثواب والعقاب مش موكول للأماني، إنما هو بيرجع لأصل ثابت. صاحب السوء مجزى بالسوء، وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة، مفيش محاباة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. اليهود والنصارى كانوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا بيقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واليهود لا يزالوا لحد النهاردة بيقولوا إن هم شعب الله المختار. ولعل بعض المسلمين بتراود نفوسهم كمان فكرة إن هم خير أمة أخرجت للناس، وإن الله سبحانه وتعالى متجاوز عما يقع منهم بما إنهم مسلمين. فجيه النص هنا بيرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل والعمل وحده، وبيرد الناس كلهم لميزان واحد هو إسلام الوجه لله مع الإحسان واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام، إبراهيم اللي اتخذ الله سبحانه وتعالى خليل. وفي النص تسوية بين شقي النفس الواحدة وموقفها من العمل والجزاء، وفي إن شرط الإيمان لقبول العمل هو الإيمان بالله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الصحابة بقى كان صعب عليهم الأمر شوية، ومن يعمل سوءا يجزى به، يعني إزاي بقى كل حاجة عملناها نجاز عليها؟ حتى إن سيدنا أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الأولاء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به، هو ده اللي هتجزى به. وفي الختام بيعقب على قضية العمل والجزاء وقضية الشرك قبلها والإيمان، برد إن كل ما في السماوات والأرض لله، وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. الله سبحانه وتعالى في الإسلام له ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك، هو بكل شيء محيط وهو المهيمن على كل شيء. جزاكم الله خير.